خطر التبرعات غير النظامية على أمن الدولة السعودية. عندما تحل الأزمات في بلاد المسلمين تتفطر قلوبنا ألما وحزنا، وهنا يظهر من يستغل هذه الأحداث. يثيرون العواطف ويشعلون نار الغيرة فتشرئب أعناقنا للنصرة. فبهذه الطرق والوسائل جمعت التبرعات، فماذا حصل في بلادنا؟ ولا ننسى أن ننبه الجميع إلى الدور الكبير الذي تقوم به إحدى الداعيات المشهورات في الدولة السعودية في جمع التبرعات منذ سنين عديدة وإلى يومنا هذا، وذلك بوسائل متعددة، منها استعطاف قلوب الأميرات وكبار الشخصيات النسائية في المجتمع، وذلك بذكر مآسي الأمة، الإتيان بنساء من دولة فلسطين لترقيق قلوب النساء، ومن ثم يبدأ الجمع، وهذا كثيرا ما يكون في منزلها، الدعوة لبناء مراكز إسلامية وطباعة كتب ودعم مشاريع لتدبر القرآن، سفرها لدولة الإمارات ودولة قطر لجمع التبرعات من زوجات الأمراء والمسؤولين هناك، استغلالها لفندق دار التوحيد بمكة المكرمة فتلقي المحاضرات اليومية في شهر رمضان من كل سنة، وتجمع التبرعات من الأميرات وكبار الشخصيات النسائية الخليجية بشكل خاص. ومن الوسائل المستخدمة لجمع الأموال من النساء القيام بما يسمى الطبق الخيري، استغلال مواسم الحج بإلقاء المحاضرات في المخيمات ثم يدعون لجمع التبرعات. يقول شيخ تنظيم القاعدة في السعودية الإرهابي يوسف العيري، ويتفرع عن الجهاد بالمال لمن لم يكن له دخل ولا مال ينفقه، أن يجمع التبرعات من أهل اليسار ومن النساء والأطفال والخاصة والعامة، ومن لم يستطع أن يجمع المال بإمكانه أن يحرض على الجهاد بالمال، ويطلب من المسلمين ألا يشحوا بأموالهم إذا ما طلبت منهم. وبإمكانك أن تجمع المال للمجاهدين من خلال عدة وسائل، منها على سبيل المثال للحصر الجمع في المساجد وفي تجمعات الناس العامة، الجمع عبر صندوق المناسبات، وهذا يكون الجمع فيه أثناء المناسبات العائلية الخاصة، الجمع عبر عدة مشاريع تطرحها على من تعرف من الناس عامة وخاصة، كالمشاريع الموسمية للمجاهدين مثل إفطار الصائم، تجهيز الغازي، كسوة الشتاء، صدقة الصيف، الأضاحي، حث الأثرياء من الأقارب والمعارف بدفع الزكاة والنفقة العامة للمجاهدين، وإن أمكن أن تكون وسيطا بينه وبين المجاهدين، المهم أن يكون لديك الحرص التام على جمع التبرعات. وإذا كانت هي همك وهاجسك فلسوف تبتكر من الطرق ما لا حد له ولا نهاية، ولسوف تجتاز كل العوائق والعقبات التي يضعها أنصار الصليب وأعداء المجاهدين من بني جلدتنا أو من الصليبيين أنفسهم. يقول عبد العزيز بن ناصر الجليل في كتابه التربية الجهادية، والذي هو مخصص لإعادة ترتيب صفوف تنظيم القاعدة في السعودية، ولذا وجب السعي في توفير مصادر مالية ثابتة لدعم الجهاد والإعداد له، وذلك بإقامة المؤسسات الاقتصادية وبث روح البذل في الأمة وبخاصة الموسورون فيها، وإقامة المؤسسات الخيرية التي تعلم وتدعو وتدعم المحتاجين من المسلمين المهاجرين والمستضعفين. قال محسن العواجي في مقالة له بعنوان كرم الحوالي ولؤم الفقيه سر أكشفه لأول مرة، وكان المشروع يرتكز على محاور ثلاثة: الأول المالي، والثاني العلاقة بالمشايخ المؤثرين، والثالث الإدارة في الداخل والخارج. وتقاسمنا المسؤوليات، وبحكم أن سعدا الفقيه قد حطم كل أنواع العلاقة بينه وبين المشايخ وطلبة العلم والجماعات الإسلامية باعترافه وباعترافهم أيضا قبل سفره، فقد حملني الإخوان العبء الأكبر في الاتصال بالمشايخ وطلب المدد المالي، وفعلا تم ذلك، وكنت مسؤولا عن توفير أكثر من 95% من التبرعات التي وصلت سعدني الفقيه قبل دخول السجن. يقول الدكتور عبد الله النفيسي: دور تنظيم الإخوان المسلمين السعودي والخليجي في الدعم المالي للتنظيم الدولي للإخوان المسلمين. فيقول: يلاحظ أن أقطار الخليج والجزيرة ممثلة أيضا بثقل يفوق أهميتها بكثير، فحاجة التنظيم الدولي للإخوان للمال يتم تلبيته من خلال ذلك. فأمين مالية التنظيم الدولي الذي يضبط أموال الجماعة ويحصر ما يرد منها وما يصرف، ويراقب كل نواحي النشاط المالي والحسابي، ويشرف على تنظيمها وفق اللائحة المالية، هو مواطن كويتي أصلا عراقي من البصرة، متواضع الثقافة والأهلية والمنشأ. بالإضافة إلى ذلك، فمندوب السعودية وقطر والإمارات والبحرين والكويت، وعددهم 7، يتم دائما توظيفهم في عملية جباية الأموال للتنظيم الدولي للإخوان، وذلك غير اشتراكات الأقاليم الممثلة بمجلس الشورى التي حددت بنسبة معينة من الدخول المالية لأعضاء الجماعة كلها. الخلاصة أن التبرعات التي تجمع بشكل عشوائي وغير نظامي وبأساليب ملتوية قد تصرف فيما يلي: دعم تنظيم القاعدة، شراء أسلحة تستخدم في قتل أبنائنا، دعم الخارجي السفيه سعد الفقيه، دعم جماعة الإخوان المسلمين، التهيئة والاستعداد للمظاهرات التي يخطط الإخوان المسلمون للقيام بها في بلادنا. وأخيرا، نبين للجميع بأننا لسنا ضد نصرة إخواننا المسلمين في شتى أنحاء العالم، ولكننا نطالب بأن تكون النصرة تحت مظلة الجهات الرسمية المعنية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.